لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعد سابق رحمه الله في حد القذف، قال: ما يجب توفره في المقذوف به، مقذوف بالزنا في المقذوف، أما ما يجب توفره في المقذوف به يعني بالقذف بالفاحشة فهو التصريح بالزنا. أو التعرض الظاهر، هي التعريض، أو التعريض الظاهر. المقذوف به، معلش، ده شروط القاذف، وكان الصح يتقال فيها ما يجب توفره في القاذف، أو يعني هو قصده في المقذوف به بالعنوان الصعب ده، قصده به المقذوف بحد القذف أو بجريمة القذف، وإلا فهو القاذف. عندكم كل مقذوف؟ قال: ومثال التصريح أن يقول موجها الخطاب إلى غيره: يا زاني، أو يقول عبارة تجري مجرى هذا التصريح كنفي نسبه عنه، يقول له: يا ابن الحرام، مع أن هذا جاري على الألسنة بشكل فظيع حتى صار يمتدح البعض بشدة الحيلة والمكر بأنه ابن حرام، نعوذ بالله. نفي النسب رمي صريح بالزنا، ونسبة الإنسان إلى ابن أنه ابن حرام فهذا زنا صريح. الألفاظ الصريحة في العرف، لغات الناس في أنواع الألفاظ التي يتسابون بها، كثير منها بمعنى الزنا الصريح، خصوصا في وصف الآباء والأمهات. فالوصف بالزنا أو الوصف بالديوث أو الألفاظ التي تؤدي معناه، لأنه يتضمن قذف الأم، كلو قال مثلا ابن الديوث أو اللفظ المعروف في لغتنا عين راء صاد، فهذا يكون قذفا لأمه في الحقيقة، لأن معناه أن أباه يرضى الفحشة في أهله، هذا معنى هذه الكلمات. قال: ومثال التعريض كأن يقول في مقام التنازع: لست بزان ولا أمي بزانية. تعريض ظاهر، لأن يتفهم منها أنت زاني وأمك زانية، وقد اختلف العلماء في التعريض. فقال مالك: إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح، لأن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه، وقد أخذ عمر رضي الله عنه بهذا الرأي. أو نقول هذا رأي عمر، نقول مالك اللي قال به، نقول عمر قال به وتبعه مالك. وأحيانا يصل لفظ التعريض إلى ما هو أقوى، مثل لفظ شين راء ميم واو ط، فإن هذه عند عامة الناس قد صارت في مقام السباب، بمعنى المفعول به، او اذا انث يبقى المفعولة بها، المفعول بها اي المزني بها، فهو اتهام صريح بالزنا. نعني ان التعريض الظاهر احيانا يكون اكثر من التصريح، او يعني مقامه على الاقل. روى مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه، واحد بيمدح أبوه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. وذلك لأنه مفهوم كلامه عند كل العامة. وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي والثوري وابن أبي ليلى، بس هو الإسناد هنا فيه انقطاع، بس فيه فائدة مهمة جدا، وهو أنه عند السباب لا يقال إن ذلك جرى مجرى الإغاظة، لأن البعض في أهل زماننا يقول أن الألفاظ الصريحة وألفاظ التعريض التي هي بمثل التصريح في عرف الناس لأنهم لا يقصدون، فلا يراعى يعني ذلك، فلا يعتمد في ذلك أنهم أصابوا حد القذف. بل الصواب الذي لا شك فيه أن سباب الناس عندما يستبون يلزمهم ما قالوا، وأنه حين استب الرجل استشار عمر فيهما، سواء بقى إن ده مستوجب للتعزير ولا مستوجب الحد، ف الألفاظ التي تقال تلزم أصحابها، وليس أنه إذا كان في مقام السباب يقال أنه لا يقصد، وأنه لازم يكون القذف مقصودا، وأنه هو بيشيع عن فلان أنه قد زنى وحدث منه كذا على سبيل الكلام عنه يعني والنيل من عرضه، لا يلزم ذلك. بل السباب في ذلك قائم مقام القول الذي يقال مكرا بأحد أو كيدا به. وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي والثوري وابن أبي ليلى وابن حزم والشيعة، ورواية عن أحمد إلى أنه لا حد في التعريض، لأن التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك. قال صاحب الروضة الندية كاشفا وجه الصواب في هذا: التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفا على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة. وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمله احتمالا مرجوحا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا، يعني يقولوا هو أنت كان قصدك كده فعلا، فإنه يجب عليه الحد. وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا فلا شيء عليه، لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال. هذا تحقيق حسن. هو صاحب الروضة المهدية مع انه هو الكتاب مشهور باسم الصديق حسن خان، الا انه نسخة تقريبا من كتاب الشوكاني، لا كتاب بتاع الامام الشوكاني اسمه الشوكاني له سبل السلام، ايوه اظن الدرر الوضية او نحو، انا نسيت اسم الكتاب، لكن هو طلعنا اجزاء كبيرة جدا من الكتابين فكان كتابا واحدا، قد يكون اضاف اشياء في بعض الاجزاء الله اعلم. هذا كلام الشوكاني في الحقيقة، هو الروضة المهدية مختصر مجلد كده تقريبا، على اي الاحوال يعني عشان نعرف ان هو ان هذا الكلام تقريبا كلام الشوكاني. الالفاظ المستعملة في عرف الناس بالمعنى الصريح في القذف باللواط مثل القذف بالزنا تماما، اذا ان يقذف الرجل بالزنا، ربما كانت الكلمة لها معنى في اللغة العربية غير ذلك ولكن لا يعرفها الناس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، خولكم يعني خولكم الله إياهم، يعني جعلهم مستخدمين عندكم، لكن لفظ هذا اللفظ صار لا يعرف الناس لفظا يراد معنى يراد به غير المفعول به الفاحشة، فاحشة اللواط، فمثل هذا يعني يكون قذفا صريحا لأن العرف جرى بذلك، ولو قال بقى أنا قصدت أنه أن غيره يستخدمه في العمل لما قبل منه في زماننا، خصوصا مع القرائن الدالة على التنقيص والاحتقار ويعني الإهانة. للأسف القاموس كبير والفاظ كثيرة، لكن يعني ما أشرنا فيه كفاية بما يثبت حد القذف. الحد يثبت بأحد أمرين، إقرار القاذف نفسه إنه يروح يقر ويقول أنا قذفت فلانا، أنا رميت فلانا أو فلانة بالزنا، أو بشهادة رجلين عادلين يشهدان أنهما سمع فلانا يقذف فلانا أو فلانة بالزنا. عقوبة القاذف الدنيوية، يجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال عقوبة مادية، مش المقصود بالمادية هنا فلوس، مقصود بها عقوبة محسوسة غير المعنوية، هي وصف بالفسق، لكن هنا عقوبة مادية يعني شيء عملي يعني يعاقب به وهي 80 جلدة، وعقوبة أدبية وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم بفسقه لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس. وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى هم في الحقيقة 3 عقوبات، عقوبتين أدبيتين أو معنويتين، وهو رد شهادته أبدا، والثاني تسميته بالفاسق. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى إقامة الحد 80 جلدة ورد شهادته أبدا إلى أن يموت، والثالثة أن يسمى فاسق إلا لو تاب بعد إقامة الحد عليه فإن الله غفور رحيم، مع اختلاف العلماء هل هذه التوبة تسقط عنه فقط وصف الفسق أم تجعله أم معك نقول تسقط عنه وصف الفسق مع بقائه مردود الشهادة أم أنها تجعله مقبول الشهادة بعد ذلك؟ قال هذا متفق عليه بين العلماء إذا لم يتب القذف. بقي مسألتان اختلف فيهما العلماء. طبعا ايه المتفق عليه؟ ان هي في العقوبات الأدبية دي الخلاء ما ذكرته هو اللي هو وقع نطقا قبل قوله هذا متفق عليه، ان في خلاف ان الاستثناء راجع الى الاخير فقط الى واولئك هم الفاسقون ام راجع الى فلا ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واما اذا كان ثبت القذف فلا بد من إقامة الحد. بقي مسألتان اختلف فيهما العلماء. المسألة الأولى هل عقوبة الحد مثل عقوبة الحر أم لا؟ والمسألة الثانية إذا تاب القاذف هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ أما المسألة الأولى فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن، العبد فاعل هو القاذف والحر المحصن هو المقذوف، وجب عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه؟ لم يثبت حكم ذلك في السنة، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف فعقوبته 40 جلدة، لأنه حد يتنصف بالزنا، يتنصف بالرق، لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنا، يعني قاسوا حد القذف على حد الزنا بقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال مالك قال أبو الزناد سألت عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وأهلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في قرية أكثر من 40. ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40، يعني في حد قذف. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. فإذا نصف هذا الأمر البعيد عن حد الزنا فلأن ينصف الأمر القريب جدا من حد الزنا وكيفيته أولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة طلقتان تنصيف الثلاث، ولما لم يمكن تنصيفها قربت إلى إيه؟ إلى 2، يعني هي 1.5 بس ما فيش طلاق ونص، فجعلت إيه؟ طلقتان. وكذلك عدتها حيضتان، فلا تنصف الحيضة لأننا لا ندري متى تأتي، فلذلك جعلت حيضتها عدتها حيضتان بدلا من 3، وشهر ونصف بدلا من إيه؟ من 3 أشهر. فإذا كان هذا النص ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأولى به حد القذف كما هو قول جمهور العلماء. قال وروي عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب والأوزاعي وابن حزم أنه يجلد 80 جلدة، لأنه حد وجب حقا للآدميين، إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية. قال ابن المنذر والذي عليه علماء الأمصار القول الأول وبه أقول.

يعني مهما كانت نصوحة. الصحيح أنه إن تاب فقد زال عنه اسم الفسق، وبالتالي زال عنه الوصف الموجب لرد الشهادة. كيفية التوبة؟ قال عمر: توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك المقذوف، في ذلك القذف الذي لا حد القذف الذي حد فيه. يا سعيد، لا حد الذي لا حد الذي لا حد فيه. ما فيش قذف، ما فيش حد. أنا أظن أن المعنى أن أو الكلام كله حتى كلام العلماء يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه، وكأن سبق القلم أنه كلمة إيه حد، فمش عارف إيه حد ده، الله أعلم. الذي حد فيه، عندك نسخة كده؟ الحمد لله. نسخة هدي هي الصح طبعا، الذي لا شك فيه انها الذي حد فيه، لان احنا بنتكلم كله على القذف، فمش هينفع ويقول توبة القاذف. وقال الذين شهدوا على المغيرة، وقال للذين، وقال عمر للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل، فكان لا تقبل شهادته، ومع ذلك لا. وطبعا الحد ما فيهوش نزاع، هو الكلام بقى ان الرواية زي الشهادة ولا لا، فذلك تعارض مع كون الصحابة كلهم ايه عدول، وانه كان متأولا اذ ظن انه ايه انه المغيرة يزني بامرأة بعينها من الجيران، وهما توهموا ذلك. ف لان ابو بكر له احاديث في الصحيحين، ولذلك فرق جمهور المحدثين بين الرواية وبين الشهادة. ظل أبو بكرة لا تقبل شهادته، وقبلوا روايته على أنه كان متأولا. قال: فكان لا تقبل شهادته. وهذا مذهب الشعبي ومحكي عن أهل المدينة. وقالت طائفة من العلماء: توبته أن يصلح ويحسن حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العودة إليه. وهذا مذهب مالك وابن جرير. هم يقولوا تصح توبته، وربما يجيب عن ذلك، يجيب بهذا عن إيه؟ عن قبول العلماء كافة لرواية أبي بكر، إن هو بيتوقف عن القذف خلاص، ما بقاش يقول مرة تانية إن فلان أنا شفته بإذن، ولم يكذب نفسه، ولم يكذب نفسه، وإن كأن العقوبة اللي حصلت على قد القول اللي قاله، وما ألزمش بالتكذيب. وبيقولوا إن هو ما بيقصفش حد تاني، واستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويكفيه ذلك. ليه؟ لأن هو ما ينفعش يتكلم من غير ما يتأكد ان معاه اربعة سوف يشهدون بايه بذلك، واذا خالف في ذلك فهو مخالف لأدلة الكتاب والسنة. رغم ان الثاني احسن وجها في الجواب عن قصة ابي بكر، الا ان الظاهر من الادلة، يعني احنا قصة ابي بكر عشان ايه؟ عشان جماهير العلماء الذين يقبلون روايته، هنحتاج الى تفرقة صعبة بين رد الشهادة وقبول الرواية. وعدم ونفي الوصف بالفسق. هو صحيح ان الوصف بالفسق لازم لذلك، ولكن ان التكذيب هل هو لازم ام لا؟ كن يكذب نفسه، هذا ندم اكيد، وهذا رجوع صحيح، هذا بيبرأ عرض المقذوف، وهذا هو المقصود من توبته. وإلا فكونه لم يكذب نفسه كأنه إنما يوهم الناس بأن ذلك قد حدث، لولا أن الشاهد الرابع قد إيه قد رجع عن شهادته أو خالف أو لم يصرح بأنه شاهد فرجا في فرج أو نحو ذلك، كما هو معروف في قصة الإيه المغيرة ابن شعبة. ولكن الذي لا شك فيه أن الله قد برأ يعني عرض المغيرة بإقامة الحد عليهم، وكذا عرض كل واحد. القول الأول أقوى في تبرئة العرض وأتم، أنه لا بد وأن يكذب نفسه. والقول الثاني أوفق لكلام الجماهير في قبول الرواية، ويعني يعني يحتاج من قال بالقول الأول إلى أن يأتي بدليل على القول بالتفريق بين الشهادة والرواية، وهذه فعلا مسألة عويصة. لا، على أساس أن هو توبته، هو ارتكب جريمة في حق هذا الرجل، عايز عشان دلوقتي في حقوق أربعة، إذا كانت التوبة في حق إيه مخلوق، مش كده؟ وإذا كان له مال يرد ذلك المال، وإذا كان في عرض يعني لابد وأن يعتذر عن ذلك. صحيح، لأن هناك التوبة حتى يسقط عنه وصف الفسق ورد الشهادة، وإذا كان حق مخلوق يبقى أن أن أن يرد إليه حقه، وأن يرد إليه حق بأن يبرئه. وإلا فأبو بكر ظل مصرا على ذلك، على عدم تكذيب نفسه، وإن قال أنه لن يعود ولم يعود بالفعل. هذه مسألة يعني أنا أتوقف فيها ويعني أتردد فيها، وإلا فلا نستطيع أن نخالف البخاري ومسلم وأحمد وكل الأئمة من أهل السنن والصحاح والمسانيد وغير ذلك في قبول رواية أبي بكر والترضي عنه، رغم أنه ارتكب هذه الجناية وأقيم عليه حد القذف. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.